إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، الأسبوع الماضي تكلمنا على أصول الفقه وأهمية أصول الفقه، وبينا بأن قدم العالم الراسخة لا تظهر ولا يبلغ مبلغ المجتهدين إلا من أتقن هذا العلم. وأنا أضرب لكم أمثالا، لا مثلا واحدا، في عصرنا هذه أو في عصرنا هذا نرى أن كثيرا من الذين لمعوا في العلم، ونراهم أيضا الذين اتسى بهم كثير من طلبة العلم، ما بلغوا ما بلغوا إلا بإتقانهم لمسألة الأصول وأيضا اللغة. فهذا العلامة فضيلة الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، إن محصت النظر فيما عند الشيخ فضيلة الشيخ صالح بن عثيمين تجد القوة والبراعة في مسألة أصول الفقه ومسألة اللغة العربية، إتقان راقي جدا عند الشيخ. لذلك ترى أنه يحلل المسائل ويدقق فيها تدقيقا بليغا، وأنت إذا محصت النظر في فتاوى الشيخ وفي المسائل المستجدة حتى وفي النوازل تراه نحريرا في هذا الباب، وما هو إلا بإتقانه لهذه الأبواب المهمة جدا، أبواب اللغة وأصول الفقه. انظر إلى العلامة الألباني، هو انشغل بالحديث دراية ورواية، اللي جعل الشمس تشرق على الناس أو يكون كالنجم في السماء لأنه أتقن باب أصول الفقه. وانظر إلى الفتاوى الفقهية التي تخرج عن الشيخ، يعني قوة بليغة في مسألة الأصول، لذلك بلغ مبلغا قويا وكان من المجددين في هذا العصر. وانظر إلى الذي جمع بين علمي الفقه والحديث، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ترى فيه ما قلنا، أيضا إتقان الأصول من الأهمية بمكان. لن تجد فقيها ولا محدثا بلغ مبلغا في العلم وارتقى إلى المعالي إلا بإتقانه لهذين العلمين. تكلمنا الأسبوع الماضي على أهمية أصول الفقه، وبينا أنه يدخل في كل العلوم، وعرفنا أصول الفقه بتعريف وجيز بدل من التعريفات التي فيها بعض التعقيدات بالتعريف اللقبي أو تعريف مفرديه. واليوم إن شاء الله سندخل ونبين علم أصول الفقه كلية، كيف يتقن المرء أصول الفقه في لحظات يسيرة. أنا سأبين لك في الرسم هنا أن أصول الفقه ممكن ينتهي في جلسة واحدة، حقا أنا لا أمزح، يعني لو جلسنا إلى بعد العشاء بساعة ممكن ننتهي، وإجمالا أصولا تبني عليها، ويمكن بعد ذلك الجزئيات أنت تبحث عنها. فأنا أقول بالنسبة لأصول الفقه سندرس بإذن الله هذا الكتاب العظيم، هو كتاب طبعا مخيف في اسمه، لكن أنت عندما تقف هتجد نفسك بفضل الله يعني أنه أسم الأسهل الكتب. ليش؟ لأنه على طريقة المحدثين، الإمام الشوكاني إمام محدث فقيه كما سنبين، فهو يعني على طريقة المحدثين وبعض من المتكلمين، لكن سنأخذ منه ما يفيدنا بإذن الله. الغرض المقصود هذا الكتاب كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، وهو من الكتب الماتعة النافعة. الإمام الذي صنف هذا الكتاب هذا علم مفخرة لأهل اليمن، قل مفخرة للعرب بأسرهم. هذا الإمام العالم الفذ الجهبذ، هذا العالم العالم المجتهد المطلق كما قال علماؤنا، برع في كثير من العلوم، كان فقيها محدثا أصوليا مفسرا أديبا شاعرا، فجمع بين علوم شتى وكتبه الماتعة ظاهرة، فكتاب فتح القدير في التفسير ينم على ما فيه من رصانة وقوة في علم التفسير، بالذات علم التفسير بالأثر. أيضا في الأصول هذا الكتاب الماتع الذي يرجع إليه طالب العلم، يرتكز عليه طالب العلم ويرجع إليه كل عالم مجتهد. وعنده الكتب الأخرى كتاب السيل الجرار يبين لك كيف أن هذا الرجل من الاجتهاد بمكان في مسألة في مسائل الفقه. كتاب السيل الجرار من الكتب الماتعة جدا في الكتب الفقه، وهو متحرر لا يتقيد بمذهب، لذلك قال علماؤنا هو من أعيان العلماء الذين اجتهدوا اجتهادا مطلقا. هذا العلم الدين الورع ما بلغ الأربعين، يعني وصل هذا إلى ما وصل إليه وما بلغ الأربعين، وهذه أنا حصر على ما نعيش فيه نحن الآن. أنت إذا تفقدت الكلام على الإمام النووي على غيره تجد أنه لم يبلغ الأربعين وبحور من التأليفات. نفس الأمر كان قاضيا الإمام الشوكاني وكان بارعا ولم يبلغ الأربعين، وصل بهذا الاجتهاد ولم يبلغ الأربعين، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكما قلنا له كتب ماتعة جدا، ومن أراد الاستفادة في الترجمة فليرجع هو إلى ذلك. وقفنا أدبا مع الإمام نبين قوة الإمام وأيضا نبين علم الإمام واجتهاد الإمام، فهو كما قلنا مفخرة من مفاخر العرب، والله جل وعلا يجند من يشاء ويخلق من يشاء لينصر الله بهم الدين. قد خلق الله الشوكاني وأمثال الشوكاني لنصر دينه سبحانه جل في علاه. الشوكاني بعدما عرف الأصول وقد مررنا على التعريف الأسبوع الماضي، ابتدأ يبين في الفصل الثاني في الكلام على مباحث أربعة مهمة جدا. هذه المباحث هي الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه. قبل أن نلج إلى أصل الكتاب أنا أنهي لكم الأصول اليوم إن شاء الله، أنهي لكم الأصول الآن علم الأصول من أيسر ما يكون. الإخوة كلها بتتعقد وتعقد الناس وتعقد المسائل لعلم أصول الفقه، وأنا أقول للإخوة تنظر فقط في علم أصول الفقه وكيف سهولة علم أصول الفقه. انتهي. جزاك الله خير. جزاك الله خير. انظر، وعلم أصول الفقه هو لابد أن نبين فقط العلاقات، هو أصالة في الأحكام. أنت بتبحث، احنا قلنا أصول الفقه بيرس لك القواعد حتى تبني عليها الأحكام، فهو أصالة بدأ الإمام الشوكاني بالكلام على الأحكام. وإذا قلنا الكلام على الأحكام، الأحكام الإيش؟ التكليفية، الأحكام الشرعية التكليفية. هو لا ينظر في علم أصول الدين، هو بيتكلم على علم أصول الفقه. الأحكام أنت تجد هذا المستطيل هو يتضمن كل الأحكام. الأحكام عندنا خمسة، أحكام التكليفية تدور على خمسة أحكام، وما يصل إليها الوسيلة التي تصل إليها، خمسة أحكام: الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. المباح دخل تحته تغليبا، ليس من علم أصول الفقه الكلام على المندوب، الغرض المقصود سيأتي إن شاء الله في الواجب. أنا أقول بالنسبة لكل علم أصول الفقه الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية إما حكم ومحكوم عليه ومحكوم به وحاكم. الحكم هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، سيأتي سيأتي لكم ما تتعجل، سيأتي. الحكم هو الذي إذا أخرجت منه السهم تجد واجب، وتحت الواجب مندوب لأنه مأمور به أيضا، ثم محرم التزام الكف، محرم ومكروه في الوسط، يعني ليتنا في الوسط المندوب. هذا بالنسبة للحكم. طيب هذا الحكم الواجب وغير الواجب، من الذي أوجب علينا؟ من الذي نهانا؟ من الشارع؟ الحاكم. الحاكم من الحاكم؟ الله جل في علاه. إن الحكم إلا لله ألا له الخلق والأمر. فإذا تكلمنا عن الأحكام التكليفية نقول إذن من الذي يحكم؟ من الذي يأمر وينهى؟ من الذي لابد لنا أن نأتمر بأمره وننتهي عن نهيه؟ هو الله جل في علاه الحاكم، اللي هو الشارع، هو الله جل في علاه. هنا هتظهر لنا مسألة عندما نفصل الحاكم، هل الرسول ينزل تحت الحاكم ولا لا؟ بمعنى الرسول مشرع أم لا؟ هذه أيضا مسألة سنتعرض إليه، لأن بعض علماء الأصول يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في مسائل ولم ينتظر الوحي وأجاب عنها. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الحج، فقام رجل: يا رسول الله أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لو وجبت فهذه فيها دلالة على أنه لو قال نعم فقد شرع بالوجوب وإذا نتجب على البشرية. والغرض المقصود أننا سنفصل فيه القول، لكن الحاكم حقا هو الله، إن الحكم إلا لله، والرسول وظيفته التبليغ. قال الله تعالى يا أيها الرسول وظيفتك إيش؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن هذا الحاكم. بعد ذلك المحكوم عليه والمحكوم به، هذه سنتعرض فيها لمسألتين، مسألة المحكوم به والكلام على الأدلة، والمحكوم عليه نفس الأمر سيدور عليه. يعني الأصل في هذه أن نبحث عن الحاكم وعن الحكم، الحاكم والحكم، والمحكوم عليه هو المكلف. محكوم عليه هو المكلف، له شروط، شروط الأهلية. وهذا الباب كبير جدا، وحديث واحد يكفينا، رفع القلم عن ثلاث: واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. هذه الشروط التي ستتوفر في المحكوم عليه فقط. إذا قلنا بأن هذا هو علم أصول الفقه، مقدمة علم أصول الفقه، واجب، مندوب، مستحب، من الذي أمر بذلك؟ الله. أقول إذن لابد من إيش؟ من أن أرى الأمر، أسمع الأمر، ما الدليل؟ فإذا قلت بالوجوب سأقول لك ما الدليل، يبقى هذا المستطيل سيمر علي ويأتيني، أو قل يرميني إلى الأدلة، لأن مش ممكن أصالة أن ألزم الناس بشيء أو بعبادة إلا بدليل من الكتاب أو من السنة. فتأتي لنا بعد ذلك الفصل الذي هو الثاني أو القسم الثاني من قسم علم الأصول، الأدلة. الأدلة هذه لها سهمان، ليتنا فعلنا بالأسهم. السهم الأول الأدلة المتفق عليها: كتاب وسنة وإجماع وقياس. هذا متفق عليه، دعك الآن من خلاف ابن حزم في مسألة القياس، هذه الأدلة المتفق عليه. وبعد ذلك سنتعرض إلى الأدلة المختلف فيها: الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، المفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة، كل ذلك أدلة مختلفة فيها. إذا انتهينا من الأدلة كتاب وسنة إجماع وقياس، قد انتهينا من القسم الثاني من أصول الفقه. نأتي بعد ذلك كل أصول الفقه لحكمة، لعلة، لنتيجة. إيش النتيجة؟ المستفيد، كما قلنا المستفيد الذي ينظر، المستفيد هو المجتهد أو المقلد. شروط المجتهد إذا انتهينا منها فقد انتهينا الآن من أصول الفقه كلياته. علمنا الحكم واجب مندوب مباح، إذا قلت واجب، إذا قلت مباح، إذا قلت مندوب، إذا قلت حرام، ستسألني دائما، لأنني لا أستطيع إلا، لا أتعبد إلا بهوى، لا أتعبد إلا بعقل، لا أتعبد إلا بإيش؟ بدليل. إذا قلت الآن عليك الواجب أو هذا محرم، ستقول لي ما الدليل، أنتقل للقسم الثاني، أقول لك كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، مفهوم؟ فإذا انتهيت من ذلك أقول أنت بيانت لي الآن الواجبات والأحكام، وبيانت لي الأدلة. بما أستفيد أو من الذي يستفيد بذلك؟ أقول المجتهد، لأن المجتهد سيقف الآن في عصرنا هذا فيجد النوازل. رجل بالطائرة كيف يصلي؟ رجل الآن وهو في الطائرة لم يجد لا ترابا ولم يجد ماء، كيف يصلي؟ كيف يتأمم؟ كيف يتوضأ؟ هل يضرب على الحديد هذا أو قول الأرفف اللي في الطائرة يتأمم بها أم لا؟ المجتهد هنا سينظر في الواجبات، وينظر في شروط الأهلية، وينظر في الأدلة، ويستخلص لك الحكم. هذا هو أصول الفقه كلياته. إذن حكم والحاكم، طبعا أنت كما قلنا إن الحكم إلا لله. بعد ذلك تنظر في الأدلة التي يرتكز عليها أو ترتكز عليها الأحكام، ثم تختم بمسألة الذي يستفيد من علم أصول الفقه. إذن عندنا المستطيل الأول هو الذي سنبدأ ندرس به هذا الباب، ألا وهو ابتدأ المصنف، وكان لابد عليه أن يبتدئ بالحاكم، لكن سنسير على نفس ما ابتدأ به، ابتدأ بالحكم. ليتك أتيتنا بالسبورة يعني. لا ما نعم، الحكم هو المبحث الأول. الحكم هو الخطاب، خطاب الشارع، شارع يعني الحاكم، والحاكم هو الله على الراجح الصحيح. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الشارع المتعلق بأحكام بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. أرجع مرة أخرى. إذن سنبتدئ في القسم الأول من أقسام الأصول: الحكم والحاكم المحكوم عليه والمحكوم به. قلنا الحكم هو خطاب الشارع. من الشارع؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هو خطاب الله جل في علاه. خطاب الله يعني كلام الله جل في علاه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل القرآن والسنة، فإن الله جل وعلا قد تكلم بالسنة، إذ السنة وحي كما أن القرآن وحي. القرآن ما في كلام فيه، أتانا بالتواتر وهو من كلام الله جل في علاه. والسنة قلنا والسنة أيضا من وحي الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. بالاتفاق آيات الله السنة، السنة اللي هي المتواترة دي آيات الله. وها الخطأ، انتبهوا معي، عندما أخطئ ما تتركوني، لابد تتيقظ. قال الله تعالى: واذكرنا ما يتلى. هذا الخطاب لمن؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ هذا هو، وعموما للمكلفين. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، يقصد بها القرآن الكريم، من آيات الله والحكمة. والأصل في العطف المغايرة، فإذا الحكمة غير آيات الله. قال الشافعي: والحكمة هي السنة. وهذا الذي درج عليه علماء التفسير، لأن الحكمة هي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ما يتلى عليكن من وحي، من كتاب أو سنة. خذ الأوضح من ذلك في الأدلة أن السنة وحي. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى إذن أتاكم الرسول بكلام الله أو بكلام من عنده، اللفظ من عنده لكن المعنى من عند الله جل في علاه. وأيضا يقول الله جل في علاه: إن هو إلا وحي. يبقى كل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي. يبقى كلامنا هنا عندما نقول خطاب الشارع نقصد به القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، سمعه جبريل من الله جل في علاه ونزل به إلى محمد المتحدى به بأقصر آية من آياته المعجز، وهو نقل علينا كما قلنا بالتواتر، وهو متعبد بتلاوته القرآن. وأيضا السنة كما حديث المقداد ابن معد يكرب، أو ما أذكر الراوي الأعلى الآن، لكن الحديث صريح في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وفي رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. إذن أولا الحكم خطاب الشارع يتنزل على القرآن وعلى السنة، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، هذا حصر وقصر. خرج أفعال من؟ صح، بس هو الأوضح إيش؟ لا الأوضح إيش؟ هذا حصر وقصر، متعلق بأفعال المكلفين. قل الغالب في الناس، الغالب في الناس الجنون ولا الغالب في الناس العقل؟ يبقى المكلفين هما الخلق البشر، صحيح؟ يبقى إذا قلنا تعلق بأفعال البشر فخرج أفعال رب البشر. إذا قلنا المتعلق بأفعال المكلفين يخرج بذلك أفعال الله جل في علاه. إن الله يخلق ويحيي ويميت، يعطي ويمنع، ينزل إلى السماء الدنيا، يبسط يده بالنهار بالعطاء سبحانه وتعالى، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فإذا قول الأصولي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين يخرج ذلك أفعال الله جل في علاه. لما؟ لأننا الآن في علم أصول الدين ولا الفقه؟ الفقه. والأسبوع الماضي قد فارقنا وميزنا بين أصول الدين وأصول الفقه. أصول الدين هو علم العقائد، أن تتكلم عن الله، عن أسماء الله الحسنى، عن صفاته العلى، عن أفعال الله جل في علاه، عن الخبر عن الله، هذا اسمه علم أصول الدين. أما علم أصول الفقه يتعلق بنه، يتعلق بالمكلفين، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. الاقتضاء معناه الإلزام. بالاقتضاء، والاقتضاء معناه الإلزام. الاقتضاء معناه الإلزام. وليت السبورة كانت عندنا حتى نعاتب الأخ الذي لم يأتي بالسبورة. فنقول هناك سهم، الاقتضاء هو الإلزام. الإلزام سهم يمين وسهم يسار. سهم اليمين الإلزام بالفعل، سهم اليسار. هذه التحديدات تجعلك تتصور. افهموني يا إخوة، المحدث كيف كان يحفظ الأيام الأول؟ كان يتصور الحديث. الفقيه يتصور المسألة ليفتي. الأصول يتصور. التصور هو الذي يثبت في الذهن عندك المسألة. لذلك أنا أرجح كثيرا من طلبة العلم لابد أنه يرى ويسمع ويكتب. هذا يثبت ينقش العلم في قلبك. فإذا خطاب الشارع متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. الاقتضاء هو الإلزام. سهم يمين الإلزام بالفعل. سهم يسار هذا كله تحت إيش؟ الاقتضاء. سهم يسار الإلزام بالكف. يبقى عندي إلزام بالفعل وإلزام بالكف. الإلزام بالفعل محتم مجزوم به وغير محتم غير مجزوم به، والإلزام بالكف محتم وغير محتم مجزوم به وغير مجزوم به. فإذن هو أفعال المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء الإلزام. إلزام الفعل المحتم هو الواجب، هو المجزوم به فهو الواجب، وغير مجزوم به هو مأمور به لكن غير مجزوم به وهو المستحب المندوب. السهم الآخر إلزام، لكن إلزام بإيش؟ إلزام بإيش يا إخوة؟ استيقظوا. بالكف. بالكف يعني التحريم. المجزوم به هو المحرم مأمور بتركه، والمكروه مأمور بتركه لكن لا على وجه إيش؟ لا على وجه الإلزام، كما سنبين إن شاء الله في التفصيل. أنا الآن أبين لك التعريف العام. إذن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير. التخير هو ما استوى طرفاه، والذي يستوي فيه الطرفان. وإذا استوى الفعل والكف يسمى، أنتم تعرفون الآن مش ممكن ما تعرفون، لو استوى الفعل والكف صيام يسمى إيش؟ المباح. أحسن، استواء الطرفين دلالة على المباح. إذا بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع أو الوضع. الوضع بإيجاز شيء لزوم الشيء، أو قل كلاما مفيدا هو ما جعله الله علامة على الأحكام التكليفية. قل هو ما جعله الله وسيلة للأحكام التكليفية. بالمثال يتضح المقال. قال الله جل في علاه: أقم الصلاة، أكمله، لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك، فجعل دلوك. الدلوك إيش هو؟ انحراق الشمس، إنها تكور فلا يظهر لها أشعة. صحيح. إيش هو الدلوك؟ الزوال. الزوال عن كبد السماء. فإذا جعل الله زوال الشمس عن كبد السماء علامة على حكم تكليفي هو صلاة الظهر. فإذا الأحكام الوضع هو ما جعلها الشارع علامة على الأحكام التكليفية. فهمنا؟ ما يدخل في ذلك الشرط والسبب، الشرط والسبب والمانع والحكم والرخصة والعزيمة، كل ذلك ينزل تحت الوضع. إذن عندنا التعريف في الحكم لأنه ابتدأ به المصنف. قال: الحكم، فالحكم هو الخطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وبينا التفصيل في ذلك. هذا الحكم الشرعي الذي هو خطاب الشارع، لو قلنا التعريف كاملا جعلته في مستطيل تنزل منه ينزل منه سهمان: السهم اللي على اليمين حكم شرعي، والسهم اللي على الشمال حكم وضعي. هو نفس التعريف اللي عرفناه بالتفصيل سنجمله الآن. نقول إذا حكم الشرع، الحكم الشرعي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فأجعل الاقتضاء على اليمين وأجعل الوضع على الشمال، فيكون اليمين تسميه حكم شرعي تكليفي، والآخر حكم شرعي وضعي. يبقى عندنا حكمان، أحكام شرعية حكمان. جيبوني حكمان. حكم تكليفي والثاني وضعي. إيش الحكم التكليفي؟ الذي يدور عليه إيه؟ الأحكام الخمسة. حكم التكليف الذي يدور عليه الأحكام الخمسة: واجب، مستحب، مكروه، محرم أو محرم مكروه، مباح. هذا الحكم إيش؟ التكليف. والثاني حكم وضعي، والحكم الوضعي كما قلنا شيء لزوم الشيء، أمارة على الأحكام التكليفية، سبب، شرط، مانع، رخصة، عظيمة، عزيمة، بطلان، فساد، صحة. ده الموضوع. هذا كل المستطيل الأول، لأن الكلام في الحاكم ممكن ما يأخذ منا 10 دقائق. نبين أن الحاكم والله جل في علاه، ثم نبين المسألة الخلافية بين العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم مشرع أم هو ناقل للشرع؟ والصحيح أنه ناقل للشرع ليس بمشرع، وهذا الذي سنبينه. معي أبدأ في الحكم الشرعي التكليفي ولا أراجع الكلام الذي قلته الآن؟ الحكم الوضعي، ما كان أمارة أو علامة على الحكم التكليفي. والله يعني لو تصبرون على العلم، أنا قلت مجالس العلم تغربل والله، ولذلك الله جل وعلا يصطفي طائفة فقط ليتفقهوا في الدين. وعلامة إتقان العلم الصبر، هذا أصل أصيل أداب ثلاثة لابد أن تتوفر في طالب العلم كما قلنا: صبر طبعا مع الذكاء، صبر مع حرص مع أدب. اجعل علمك ملحا واجعل أدبك دقيقا. الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية حكمان: حكم شرعي وحكم تكليفي. والحكم الشرعي 5 أحكام: واجب، مستحب، محرم، مكروه، مباح. حكم الوضعي علامة على الحكم التكليفي، أمارة على الحكم التكليفي، وسيلة إلى الحكم التكليفي. جيد؟ اضرب مثلا لذلك الزكاة. تخرجون الزكاة ولا أنتم كالليث بن سعد مفخرة المصريين؟ ليث بن سعد، ها؟ ليث بن سعد مفخرة، هذا الفقيه المحدث الأصولي الذي يعني قل كما قال الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، فقال الإمام الشافعي والليث أفقه من مالك، لكن لم يحمله أصحابه. الليث كان من الأثرياء الأغنياء، ما مر عليه عام فأخرج زكاة، كان ماله لطلبة العلم، بالذات الإمام مالك كان قرينا له، فكان يبعث إليه بالعطايا والهدايا حتى لا يتمندل به الأراضي. فأنا أقول إن كنت كالليث فلن نتكلم معك في مسألة الزكاة، وإن لم تكن كالليث ومعك المال فأنت لابد أن تخرج الزكاة، ولابد من توفر شروط. الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حوالين الحول. هنا الآن إخراج الزكاة، الله جل وعلا إذا قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا حكم شرعي تكليفي صحيح ولا لا؟ لكن لا يمكن أن تخرج يعني على الطفل، لا تخرج زكاته إلا من طريق الوضع، حتى أبين لك ما معنى علامة، أن الحكم الوضع علامة على الحكم الشرعي. طفل ورث جده فترك له ملايين، فهل عليه زكاة أم لا؟ بالاتفاق عليه زكاة. هذا من وين؟ هل من التكليف؟ لا، ليس من التكليف، لأن الطفل ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3. نقول هذا بحكم الوضع، لأن الله جل وعلا جعل علامة على إخراج الزكاة بلوغ نصاب وحولان دون النظر في المالك، جعل علامة على إخراج الزكاة بلوغ النصاب مع حولان الحول دون النظر إلى المكلف. فلذلك قلنا الطفل لو ملك المال عليه الزكاة، مفهوم؟ هذا معنى الحكم الوضعي. اليوم إن شاء الله نتكلم على الحكم التكليفي والأحكام الخمسة. الواجب، أول الأحكام التكليفية الشرعية هو الواجب، أول الأحكام التكليفية الشرعية التي تكلم عنها المصنف هو الواجب. الواجب لغة هو الساقط، الواجب لغة هو الساقط، والعلماء قالوا حتى بهذا المثل، هذا التعريف، أننا ممكن نقول غسل الجمعة ليس بواجب، لأن قول سلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، إذا قلت واجب بمعنى ساقط يبقى إذن غسل الجمعة ساقط عن كل محتلم. واحتج به بعض العلماء من ناحية اللغة مع قول الجمهور أنهم قالوا بأن غسل الجمعة ليس بواجب. وأما الواجب في عرف الاصطلاح الأصوليين قالوا الواجب هو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، أو قل تيسيرا عليكم طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. الواجب طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. طلب الفعل: أقم الصلاة، أخرج الزكاة، حج البيت. طلب الفعل على وجه اللزوم يعني لست مخيرا، يجب عليك أن تفعل. وإذا قلت على وجه اللزوم تأسم إن لم تفعل. على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. ليش على وجه الاستعلاء؟ لأن هذا الأمر جاء من الأعلى للأدنى، لأن احنا عندنا الأوامر ثلاث: من الأعلى للأدنى، ومن الأدنى للأعلى، ومن القرين من المساوي. إن كان من الأعلى للأدنى فهو أمر على وجه الإلزام، وهو من الرب الجليل لعباده المكلفين. وإن كان من الأدنى للأعلى معناه الرجاء، تذلل والخضوع والرجاء، كأن تقول آمين. هذا فعل أمر بمعنى إيش؟ اسم فعل أمر بمعنى استجب. وهل أنت بتأمر الله استجب؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنت تأمر ربك ذا فعله ولا ترجوه؟ ترجوه. يبقى إذا كان من الأدنى الأعلى فمعناه الرجاء، الرجاء والتذلل والخضوع. وإن كان من القرين فهو التماس، طلب والتماس. إن كان من القرين فهو التماس. يبقى إذن قلنا طلب الفعل: أقم الصلاة، طلب الفعل على وجه اللزوم لست مخيرا، على وجه الاستعلاء يعني من الأعلى للأدنى. حكمه حكم الواجب: يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أكثر كتب الأصول كأنها ألغت التعريف الأول ودخلت في إيش؟ عرفته بحكمه، عرفت الواجب بالنتيجة ولم تبدأ تبتدئ بالتعريف. وهذا عند بعض العلماء قصور، وعند بعض العلماء أنه يغني، لكن الصحيح كما بينا هكذا: حكمه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهذا مفاده على وجه اللزوم، فيعاقب تارك الواجب. إذا قال الله جل في علاه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فإذا دلكت الشمس فلم تصلي فأنت آثم، لأنك تركت الواجب الذي أمرك الله به جل في علاه. إذن يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا معنى الواجب. الواجب له أساليب كثيرة جدا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، منها التصريح بالكتاب: أن كتب الله عليك فرض، أو الفرض فرض الله عليك. قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا التصريح، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وأيضا الكتابة، كتب الله عليك، إذن هذه معناها بالوجوب، كما قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص، الحر بالحر في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد. فالكتابة أيضا من أساليب الأمر. ومن ذلك أيضا أن يأتي بالأمر تصريحا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. فالتصريح بالأمر دلالة على الوجوب أيضا والأمر. من ذلك أيضا أن لام الأمر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وليطوفوا بالبيت، فليوفوا نذرهم، وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا لام الأمر أيضا تدل على الأمر. ولله على الناس حج البيت من استطاع. ولله على الناس، يبقى حق لله على الناس أن يحج البيت. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من يعرف من هن؟ ولله على الناس حج البيت من؟ فاعل. فين الفعل؟ لذلك قلنا لابد في اللغة العربية أيضا، وين الفعل حتى يكون فاعل؟ زيد، ماذا أفعل معك يا زيد؟ قلت الأمة تنتظرك وأنت تتخاذل. زيد، ما ترى الناس ينتظرونك؟ يريدون أن يستدفئوا بشمسك التي ستشرق. أنتم الجيل اللي فيكم الخير إن شاء الله، ليش تتقاعس؟ ما تتقاعس؟ هات دكتور. نعم، بس الآن جيد جدا، أنا أريد البقية. ولله على الناس حج البيت من أن استطاع إليه سبيل. ونعم كما قال. طيب، هذه واجب عليكم، ابحثوا عنها جيد، لأنها فيها لطيفة. هذا أيضا من أسلوب الأمر، ومن أسيب الأمر اسم فعل الأمر، كما قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا عليكم عليكم أنفسكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما قام طلحة بن عبيد الله طلحة الخير ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر سيفه، ثم ذلك أخذ السيف يصد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: نحري دون نحرك يا رسول الله، لا ترفع رأسك يأتيك سهم من سهام القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من شجاعة طلحة بن عبيد الله طلحة الخير: جاء أبو بكر وجاء عمر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم صاحبكم فقد أوجب، دونكم. فكل هذه أسماء فعل الأمر تدل أيضا على الأمر. ومن ذلك أيضا قول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة، فعل الأمر الظهر، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وإذا أتت الآية بالتصريح بالحق، وهذا الحق يكون لله جل في علاه عليكم، هذا أيضا من الأمر، كما قال الله جل في علاه: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، أي واجبا فرضا كتابة حقا على المتقين، فيها دلالة واضحة جدا أيضا على الوجوب. ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن أيضا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إذا أراد شيئا أمر أصحابه بأبي هو وأمي أو نهى، هذه الأحاديث كثيرة ذكرنا منها بعضها الآن في أساليب الأمر. إذا نقول الواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم لا التخيير، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه. وأساليبه قد سردناها عليكم بالأمثلة في الآيات والأحاديث. إذا كل تالي للقرآن، كل تالي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء بالورد الذي جعله على نفسه لابد يدرب نفسه. إذا وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أمر النبي صلى، حديث أنس، أمر بلال، من الذي أمره؟ الرسول. إذن كأنك تقول أمر رسول الله بلال، فأنا أقول الآن أمر، هذا أمر، إذن هذا واجب، لأن السلام لا يأمر إلا بواجب، فهذا واجب. أو تقول مثلا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على زكاة الفطر على كل على كل حر من المسلمين أو عبد إلى آخر الحديث، فتقول كتب، هذه من ألفاظ الأوامر بالتدريب بالضربة والممارسة لتتقن، هذه أساليب الأمر. نقول الواجب يتعلق به أحكام، إذا بينا الواجب وبينا تعريف الواجب وأساليب الواجب يتعلق بالواجب أحكام، ويتعلق به أيضا قاعدتان. أما الأحكام فأولا أنواع الواجب: واجب كفائي وواجب عيني، واجب كفائي وواجب عيني، وواجب على التخير، وواجب على الترتيب. ذكروني بهذه التقسيمات: واجب على التخير، وواجب على الترتيب، وواجب مضيق، وواجب موسع. وين بس طيب. ما هو المعين والكفائي؟ جيد، بس بالسبورة الإخوة لما تنطبع الأسهم عندها هتتصورها تستطيع أنها تنتهي، الغرض المقصود. إذن الواجب أقسام: واجب عيني وواجب كفائي، واجب موسع وواجب مضيق، واجب على الترتيب وواجب على التخيير. ثم القواعد التي تتعلق بالواجب: واجب، قاعدة الواجبات، القضاء، قضاء الواجبات، هل دليل الأداء دليل القضاء أم لا؟ قاعدة ثانية: قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قاعدة ثالثة: ظاهر الأمر الوجوب ما لم يدل دليل أو تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. أعيد، أعيد الترتيب. طيب، الواجب أحكام كثيرة وأنواع كثيرة لابد تتعلق به، واجب معين، واجب عيني وواجب كفائي، واجب على التخيير وواجب على الترتيب، واجب مضيق وواجب موسع. والقواعد تتعلق بالواجب: ظاهر الأمر الوجوب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قضاء الواجبات إن تركها المكلف عمدا، قضاء الواجبات إن تركها المكلف عمدا. نبدأ بالنوع الأول، الواجب الكفائي والواجب العيني. أقول الواجب العيني بالتيسير وبالإجاز حتى لا تدخل في التلاطم بين أهل الأصول. الواجب العيني مطلوب الفعل من كل مكلف، مطلوب الفعل من أعيان البشر من المكلفين أجمعين، هذا الواجب العيني. إذن كل مخلوق خلق لعبادة هذه العبادة عينية عليه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الواجب العيني هو الذي يطلب فيه الشارع فعل المكلف، لا الفعل المطلوب، فعل المكلف، عين المكلف، يطلب عين المكلف. كقول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة. ما أحد يقول إذا قام زيد بالصلاة سقطت عن عمرو، لا، هذا واجب عيني. يعني إيش عيني؟ مطلوب من عين زيد وعين عمرو وعين محمد وعين أحمد، كل مكلف، كل من بلغ مبلغ الرجال يجب عليه أن يفعل ذلك، هذا الواجب العيني. وأغلب العبادات وأغلب الأوامر على الأعيان، أغلب العبادات وأغلب التكاليف على الأعيان. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه على الأعيان. طيب، والواجب الكفائي مطلوب الذي طلبه الشارع الفعل نفسه، نفسه طلب الفعل نفسه، ما طلب فعل المعين، طلب وجود الفعل. فإن وجد الفعل ولو من شخص واحد سقط عن جميع الأمة. يبقى إذن إذا قام به زيد سقط عن عمرو وسقط عن أحمد وعن محمد، لا، كل سقط عن كل الأمة. مثال: ميت في قرية وهذه القرية فيها جموع من الناس، فوضعوا الجنازة وما أحد قام يصلي، لما ما أحد قام يصلي ودفن بلا صلاة قلنا القرية بأسرها ربحت ونجحت عند من؟ عند الشيطان. أثمت هي أصالة، صحيح ولا لا؟ أثمت لأنها لم تؤدي الفعل، لأن المطلوب وجود الفعل، لم نجد الفعل، إذن أثم. قام زيد فوجد الجنازة فقال الأمة ستأسم بأسرها، فقام فصلى عليه ثم دفن. يأسم أحد؟ فات القرية شيء؟ هل فات القرية شيء؟ لا، لا، فاتهم، فاتهم الخير، فاتهم الخير. لكن يأسمون؟ لا، ما يأسمون. لما؟ لأن الشارع طلب الفعل ووجد الفعل، صلى زيد وجدت الصلاة، فإذا هذا الواجب الكفاية. فرقنا بين الكفاية والعيني، فرقنا، أتقننا غسل الميت. الأسئلة هنا التدريب، أنا لن أمر على شيء إلا وأجد الممارسة العملية وأنا جالس معه، لن أفوت ولن أفوت مسألة إلا بالممارسة العملية. غسل الميت عيني أم كفاية؟ لا، اللي يرفع يرفع إيد، اللي يعرف يرفع إيده من المسألة. غسل الميت لأن همامة الفصل ما تنفعش، غسل الميت. الآن أعيد أفرق بين الكفاية والعيني ولا قد أتقنتم من المسألة؟ لا، السكوت هذا معناه استدعاء للإعادة. يعني جيد جيد، بس طلب العلم لا يصح فيه الحياء، بالذات الحياء خير كله إلا في طلب العلم. هذا لا بد أنك يا رجل، وين أنظر إلى الحياء؟ كما سيأتي في سنة أبو داود دخل عليه سهل بن عبد الله التستري فقال له: أخرج لسانك. تلميذ يقول للعالم: أخرج لسانك؟ ولما؟ يعني ممكن الحياء أمنعك؟ لا، قال: أخرج لسانك. أو قال له: أريد طلبا تمنعني؟ قال: أقضيه لك إن استطعت. قال: أخرج لسانه الذي كنت تحدث به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليقبل لسانه، لأنه يتعرض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا حياء في العلم. ها، غسل الميت، ما أعيد، أتقنتم المسألة. غسل الميت كفاية أم عيني؟ هذا الشخصية كفاية. لو زيد غسل الميت تكتفي الأمة بذلك؟ أحسنت، نعم صحيح، ليس بعين. حج بيت الله الحرام، فكروا قبل أن تجيب، حج بيت الله الحرام ما اسمك؟ رشيد، الله يجعلك من أهل الرشد. ويجنبك الغي، ونسأل الله جل في علاه أن يرشدنا وإياك إلى ما ينفعنا في الدنيا في الآخرة. ها حج بيت الله الحرام، ها فرض عين، وإيش تفعل بقول الله تعالى من استطاع إليه سبيله؟ أنا أسألك أجبني، ما تجبني عن سؤالي بسؤال. أولا إجابة سديدة حتى لا تفجع، يعني إجابة سديدة لكن وضح. أنا أشكلت عليك الآن، أجب عن الإشكال. قل من استطاع عليه سبيله. الحج خاص بإيش؟ بالمستطيع، فكل مكلف مستطيع عينا لابد أن يحج، أصبح واجبا عينين. أحسنت، جيد. صدقة الفطر، صدقة الفطر، ما قلت الزكاة، قلت صدقة الفطر، انتبه. صدقة، لا تتعجل في الإجابة. صدقة الفطر واجب كفاية أم عيني؟ هات ما اسمه، فايد ولا فايد؟ عبد الرحمن، الله يحفظك عبد الرحمن، تعال هات. لا من عندك، من عندك. أين أخوك؟ وين عبد الله؟ ها في الخلف بيمد رجله. طيب هات كفائي. وإيش الفرق بين الكفائي والعيني؟ تسقط عن الأمة، لا فض فوق. أحسنت والله، لكن الإجابة غير سديدة. لكن أم تعتني والله بالتفريق؟ نعم، لأن صدقة الفطر على أعيان، لكن والله أرحت قلبي بهذا التفريق. لا هذا هو ده الصحيح. أنا أقول لك الآن، أنت صدقة الفطر عنك تسقط ممكن بنظرك، دقة النظر. إذا دفع أبوك ذلك، إذا دفع صدقة الفطر لكنه سيدفعها عنك حتى تسقط، فإذا هي على الأعيان، على الأعيان. الصحيح الراجح أنها على الأعيان. صيام رمضان، صيام رمضان باليد. طيب عشان أعرف الإخوة عرفوا. ها صيام رمضان عيني، نعم. غسل الجمعة، كل هذا تفكير في غسل الجمعة مع أنكم جميعا تفعلون ذلك كل جمعة. لا لا ما في. لما سألت موضوع الغسل، موضوع النساء هل واجب عليهم؟ النساء عامة هي المرأة لا جمعة عليها أصلا. نعم لا جمعة عليها أصلا. طب لو قلنا بالواجبات، نقول بما قال به الألباني وغير الآخرين. هذا القسم الأول من أقسام الواجب، الواجب الكفاية والواجب العيني. الثاني الواجب، نعم. لو في علوم الأمة تحتاجها وما أتقنها المسلمون تأسم الأمة بأسره، إن لم تنتدب ذكيا فطنا لبيبا يقوم بهذا العلم فالأمة بأسرها تأسف. كل علم يحتاج إليه الأمة أو تحتاج إليه الأمة الإسلامية ولم نجد فيه متقنا ولم ننتدب متقنا ليكفي الأمة في هذا العلم فالأمة بأسرها تأسف. قل التكنولوجيا، قل الصعود إلى الفضاء مثلا، سبله وأساسياته. إن كانت الأمة في إعواز لمثل هذه العلوم لابد أن تنتدب الفقيه اللبيب القريب الذكي الفطن حتى يكفي الأمة على عن هذه العلوم. القسم الثاني من الواجبات، الواجب على الترتيب والواجب على التخيير. أقول الأحكام التكلفية من الواجبات، لا لو قام واحد فقط يسقط الاسم عن الآخرين، المهم أن يكون في الأمة من يقوم به فقط. طيب ثاني واجب على الترتيب وواجب على التخيير. الترتيب أن يأتي به مرتبا بأن الله جل وعلا يحكم أو يأمر أو يوجب على المكلف أمرا مرتبا، يقول له افعل كذا، فإن لم تستطع فعليك أن تفعل كذا، فإن لم تستطع فعليك أن تفعل كذا. هذا بالنسبة للترتيب. بالنسبة للتخيير هو أن الله جل وعلا يخير المكلف في أكثر من فعل، إن فعلت هذا أجزاك وإن فعلت هذا أجزاك وإن فعلت هذا أجزاك. لكن يمكن أن نقول تتفاوت الدرجات، يعني الأخير والأفضل كذا، إن فعلته يكون أكثر ثوابا لك، وإن فعلت الآخر أجزاك لكنه أقل ثواب. الغرض المقصود أن المسألة هنا تدور مع الترتيب أو التخيير. أقول الترتيب أو التخيير لها أمثلة في الشرع، منها الظهار، إذا ظهر المرء المكلف من امرأته دخل عليها فأزعجته، فما وجد طعاما طهيا، فما وجد شيئا يريده في البيت، فقال أنت علي كظهر أمي، كان متعجلا غضوبا متسرعا، فقال أنت علي كظهر أمي، ظهر من امرأته، ثم بعد يوم بعد ليلة بعد ليلتين وجدها جميلة أمامه، وجدها أنيقة، وجدها لطيفة لبيبة تكلمه بحسن الكلام، فقال كيف أضيع علي هذا الخير وكيف أمنع نفسي عن امرأتي، أريد أن أقترب منها. فقال أنا قد درست في طلب العلم مع الفقهاء أنني لو وقعت في مثل هذا لا أستطيع أن آتي امرأتي إلا بأمر آخر، لابد أن أبدي شيئا لأن هذا محظور، قد بيّن الله جل وعلا وأنا أقرأ القرآن صباحا مساء أنني أتيت منكرا من القول وزورا، فلابد له من كفارة. فقال لا، لا أقترب منها ولو قطعت إربا حتى أتعبد لله جل في علاه، أنا مكلف الآن، فسأتصل بالفقيه. فاتصل بالفقيه فقال هذا الواجب مرتب عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا في الشرع، كما قال الله جل وعلا فتحرير رقبة، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فجعل تحرير رقبة أول شيء، ثم قال مرتبا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد هذا اشتراط، يبقى إذن الأول عليه وجوبا أن يحرر رقبة، لم يجد في عصورنا هذا ما في رقاب، قلنا إذا رتب الله لك الأحكام فإن لم تجد الرقبة قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ثم قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فهذه مرتبة على الترتيب الذي رتبه الله جل في علاه. المظاهر لا يستطيع أن يمس امرأته ولا يقتربها إلا بعد فعل واحد من ثلاث، أن يحرر رقبة، فإن لم يجد رقبة فيأتي إلى الذي بعده وهو أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ما في بدن ما في قوة ما يستطيع نقول له أطعم 60 مسكين. وهذا يبين لك خطأ المفتي الذي أفتى الأمير الذي كان عنده رقاب كثيرة، ولما ظهر من امرأته قال عليك أن تصوم شهرين متتابعين، ماذا فعل؟ قفز من الترتيب الأولي، الأول الله جل وعلا أوجب عليه أن يحرر الرقبة، فمن لم يجد فعليه بإيش؟ بالصوم، فهو قفز عن الترتيب الأول وذهب إلى الثاني، يقول أنه في الرقاب الكثيرة، يعني علل من العلل لا نتدخل فيها الآن، لكن نقول أخطأ الفقيه الآن لأنه خالف ترتيب المولى سبحانه جل في علاه، لأن هذا الواجب واجب على الترتيب، هذا معنى الترتيب. الواجب الثاني واجب على التخيير، وهو أن تخير بين أفعال ثلاثة بينهما فاضل ومفضول، لكن يجزئك أي واحد منهم. مثال ذلك وأنت في الحج، وأنت في الحج عليك محظورات إحرام تعرفون ذلك، فمن محظورات الإحرام لو أتى أحد منا من المكلفين محظورا من محظورات الإحرام عليه كفارة، ما من أحد يأتي محظور محظورات الإحرام إلا وعليه كفارة. هذه الكفارة مرتبة، رجل مثلا حلق شعر رأسه وهو محرم على الإحرام، أو استخدم طيبا وهو على الإحرام، فنقول له الآن أنت قد أتيت محظورا من محظورات الإحرام، فسأل الفقيه فقال أتيت محظورا كيف أكفر ماذا أفعل يرضى عني ربي، قلنا له قد رتب أو قد خيرك الله جل وعلا بين أفعال ثلاث، هذه الأفعال الثلاث قالها الله في كتابه جل في علاه، فمن كان منكم فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو هنا تخيري، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إذن عليه إما أن يصوم فيجزئ الصيام، أو إن لم يصم قال ما أستطيع صدقة يطعم 6 مساكين كما بيانها نسلا تفسيرا، إن لم إن قال لا ما أطعم 6 مساكين قال عليك إيش أن تذبح شاة، عليك أن تذبح شاة، وهذا خلاف فقه الملكية يرونه مرتبا والصحيح أنه مخيرا، لأن السلام قال اذبح شاة أولا فقال ما أستطيع فقال له افعل كذا أو كذا. الغرض المقصود هذا مرتب كما ورد السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة او صم ثلاثة ايام. هذه دلالة واضحة جدا على انها مرتبة. وايضا في كفارة اليمين رجل اقسم بالله لا يأكل سمكا مرتبة. اصبر بس اصبر لو صبرت سأتيك. اقسم بالله الا يأكل سمكا فوضع السمك امامه وكان يشتهيه فما استطاع ان يتمالك نفسه. لا عتب لا بأس كل لكن عليك ان تكفر عن يمينك. فأكل السمك وقال وما كفارة اليمين؟ قلنا أما كفارة اليمين فهي مرتبة مخيار فيها الترتيب والتخيير لكن أصالة فيها التخيير. قال الله جل في علاه كما في سورة المائدة فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو هذه للإلزام أم للتخيير؟ تخيير أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وإلا فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام إلى آخر الآيات. الغرض المقصود هي مخيرة الآن مخير بينها في كفارة اليمين بين أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوه. أما إن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام. وهل متتبعات أو غير متتبعات خلاف فقهي لا ندخل فيه الآن. إذن عندنا الواجب واجبان. واجب مخير فيه المكلف سعة من الله ورحمة من الله جل في علاه لتشكر ربك أنه رحمك ووسع عليك المسألة تختار أي فعل من الأفعال فيجزئك عند الله جل في علاه. وهناك أفعال حكمة جلية يعلمها رب البرية سبحانه جل في علاه. هذه الأحكام تكون مرتبة مرتبة للجرم الأعظم فلذلك كانت الأحكام أشد عليك ألا وهو الترتيب. بهذه قسم من أقسام الواجبات. قلنا واجب كفائي واجب عيني واجب على الترتيب واجب على التخيير. بعد ذلك إيش قلنا؟ مضيق وموسع. هذا نفصل فيه القول إن شاء الله الأسبوع القادم مع الكلام على الواجبات التي نتكلم عنها في مسألة قضاء الواجب الذي ترك الصلاة عمدا هل عليه القضاء أم لا حتى نستقبل الأسئلة من الإخوة إن كان عندهم بعض الأسئلة.